شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. كنا تكلمنا عن شيء من باب الآنية وما يجوز منها ما لا يجوز، ذكرنا أن الأواني جاء بها في هذا الموضع لأنها عطب استعمال المياه وأنواع المياه، بين المؤلف رحمه الله في هذه ما الذي يجوز عمله، ما الذي يجوز استعماله من الأواني، كيف تستعمله، ما الذي يصح منه ما يصح ما لا يصح منه. تكلمنا على الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، ونتكلم إن شاء الله فيما يأتي عن الأواني المتخذة من أشياء نجسة كجلود الميتة والمغصوب والعوار التي لم يأذن صاحبها باستعماله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يقول لك حسن قال مثل يجيب من حسن مثل. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كل باب الآنية، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه، إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء، فإن توضأ منها فهل تصح طهارته؟ على وجهين: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها. فلا بأس بها. قبل على هذه نصلنا عند الدليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة. أيوة. ما وقفنا عند شرع الحديث. طيب، يقول المؤلف صاحب المتن: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء. الأواني كلها يقول أنها جائزة حتى لو كانت غالية الثمن. قوله: ولو كان ثمنها مرتفعا أو غاليا، ولو كان ثمينا، كلمة ولو يأتي بها المؤلف غالبا إما للمبالغة، فتستعملها الناس، تدخل المنزل ولو كان فيه كذا، كل هذا الطعام لو كان كذا، أراد به المبالغة. وأحيانا يأتي به المؤلف ويريد به أن يقول أن هناك رأي، أن هناك رأيا آخر، أن هناك رأي آخر موجود يخالف هذا القول. إما الرأي يكون في المذهب نفسه أو يكون من خارج المذهب، يعني أن إماما من الأئمة قال بهذا القول، أو أن في الكتاب رأي، أو أن قولا عند الإمام أحمد، أو رأي من أصحابه من يقول بخلاف ذلك. أرنا كلمة استعمال لو، ثم بين أن هذه الأواني مهما غلا ثمنها ورخص ثمنها جاز استعمالها إلا آنية الذهب والفضة، فإنها يحرم اتخاذها واستعمالها. فذكرنا هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. من يتذكر الفرق بينهم؟ الاتخاذ يعني عمل الشيء، صنعه ما يصح، صنعه وتعمل بالبيت ما يصح، ومعنى الاقتناء كذلك، اتخذ عن نفسه، إما خلق دنيا المنزل أو اتخاذه وصنعه، واستعماله ما هو مباشرة المعروف، تستعمل إن كان للطعام أو للأكل الشرب، إن كان للنظوف أو حمل الحمام، وأن هذا النوع لا يجوز لا استعمال ولا اتخاذ. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم الذي وقفنا عليه، لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، الآن هذا دليل استدل به المصنف على أن نوعا من الأحكام لا يجوز استعماله. ما هو الحكم الذي لا يجوز استعماله؟ ذهب الفضة لا يجوز استعماله في الوضوء. ما الدليل عليه؟ هذا الحديث الوارد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحاحه. وين الدلالة من الحديث على أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز؟ الحديث يدل على أن الأكل والشرب من إناء فيه ذهب وفضة لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: هذه ترى للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة لا تستعملوها. أي إذا كان هذا الأمر مباحا والأمور مباحة، كيف في الواجبات من باب أولى؟ يعني من باب الدليل. إذا كان الأكل والشرب من الأمور المباحة لا يجوز الأكل والشرب الذهب والفضة، فإذا كان الوضوء وهم الواجبات للصلاة فمن باب أولى. لا، إذا كنت كان يعني الأكل والشرب أقل منه الاستعمال، خليه في كنية، خليه في البيت عندك، يعمل الصحون وملاعق من ذهب وضعها في المنزل. يوم تربي تنبي على شيء ما تنبي على أقل شيء، لكثير ما هو أقل منه لو عملته خليته في البيت يؤذن لآخر. لا، هو الاستدلال لابد يكون من نوع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث أنه لا يجوز اتخاذ ذهب الفضة للأكل والشرب. لا تشرب من ذهب وفضة من إناء فيه ذهب أو فضة مصنوع من ذهب أو فضة، ولا يجوز أن تأكل قطعا من إناء مصنوع من ذهب أو فضة. لكن أين الدلالة على أنه لا يجوز استعماله في الوضوء؟ عرفنا السؤال الآن؟ نعم، الدلالة أنه هو كاستعمال، استخدامه في إناء للاستعمال. لا تأكل فيها المخالفة. هو اللهم صل عليه وسلم ونبه على الأكل والشرب، نبه على الأكل والشرب به يعني تنبيه، به استشعار بأن ما عداه من الاستعمالات لا تجوز، غيرها لا تجوز. هذا الحديث ما هو كالحديث الذي يأتي بعده: لا تأكل في ذهب، من أكل في أو شرب في ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ذاك واضح، واضح العذر. هنا ليس فيه ذاك الوضوح، فقط قال إن هذه أعمال الكفار لا تعمل مثلها، فكان فيه عدم المشابه. الحديث الآخر أدل على النهي من هذا الحديث، وسدل بحديثين. الحديث الأول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله في الأكل والشرب فإنما يدل دلالة من باب الإشارة على أن غيره من الاستعمالات من باب أولى، لأن الأكل والشرب هو أمس ما يكون للإنسان حاجة. الإنسان لا يستغنى عن الشراب والطعام، يستغنى عنه، لا يستغنى عنه في حال من الأحوال. ولو استعمله مثلا الذهب والفضة، لو استعملها يعني من باب الزينة، هذا أولى من باب لا يجوز. فكان أكل الشرب اللي في حاجة الإنسان لها قال لا تستعملها فيها. فكذلك لو جعلتها من باب الزينة لا يجوز اتخاذهم، ولو جعلته للوضوء لا يجوز كذلك استعمالهم، ولو جعلته غسل اليدين، لو قدم الإنسان طبق جاب إبريق من فضة وطبق من ذهب وقال غسل اليدين وكلام ما يجوز كذلك. فكأنه إنما دل على الطعام والشراب إن غالب ما يستعمله بنو آدم، فدخل ذلك من باب التنبيه والإشارة لا بالقياس، ما في دلالة صريحة، ليست فيه دلالة صريحة. ولذلك بعض أئمة أهل العلم كداود الظاهر وغيره قال لا، ما في دلالة على التحريم، استعملوا ذهب الفضة. أما غيرهم غير داود الظاهري أنكر كذلك الاستدلال بهذا الحديث، لكن يقول أن تحريم الذهب، أن تحريم الوضوء استعمال الذهب والفضة في الوضوء ما أخذناه من هذا الحديث، أخذناه من أدلة أخرى وباب الصرف والخيلاء. هذا من باب الصرف الخيالة، أن استعمال الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم العلة كل حكم، أخبرناكم سابقا أن كل حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سواء كان نهيا أو أمرا، نهي لا تفعله أمر افعله، لا بد فيه من علة تثير هذا الحكم الشرعي، لا بد فيه من علة مربوطة بهذا الحكم، يعني من سبب من حكمة، هذا مرة علينا سابق بينا فيه. الآن ما السبب، ما الحكمة أو ما العلة التي اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته على استعمال الذهب والفضة؟ العلة الاستنباط، إما أن تقول لأنه فيه سرف وبطر وكذب، والأموال هذه ما جعلت هذا الاستعمال، وفي خيالة استكبار ولنزعة لا يجوزها الإسلام، لأن في أذية للغير بكسر قلوب الفقراء وفيها زهو، وهذا النوع من الصنف من ما يكمن في الإنسان الإسلام يحاربه ولا يجيزه. أو تقول هناك علة أخرى، يعني العلة اللي أشرنا إليها ذاك سابق قلنا إيش؟ أن ثمن الذهب والفضة جعلهم الله نقودا وأثمانا للناس، ولا يجوز استعمالها في ذلك إلا من أجازه الشرع حجة للنساء. ولو جاء إنسان يعمل قبقاب من ذهب يقول هذا لا يجوز، ولو راد إنسان يعمل ستائر من ذهب في بيته وفضة يقول هذا لا يجوز. يعني ليست من ذهب الشرب أكل الشرب، لكن لأن استعمالها في كذب وادخار لعملة أراد الله أن تكون دولا بين الناس، الذهب والفضة المفروض يتداول بالناس يتصرف، انت لما تاخذ ستائر وتاخذ قبقابل تاخذ خزائن وما الى ذلك، فانت حكرت هذا النوع من الاموال التي يجب ان تدار بين الناس. المال ده ثمن المفروض ينتقل من يدي الى يدك الى يد فلان، فاذا كل واحد عمل في بيته من هذه المصنوعات هو كنز هذا المعدن الذي يجب ان يتداوله الناس، والكنز لا يجوز الكنز حتى لو تؤدي زكاته، لو وضعت هكذا في البيت لا يصح. الدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى نص على أن الحكمة في توزيع غنائم الفي كي لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم، إذا كان لا يتداوله إلا الأغنياء حكمة غير مرغوب فيها لا يجوزها الشارع. فكذلك لو إنسان تأخذ الأواني الذهب والفضة في منزله وما تعاملها نوع يعني تعامل لا يجوز في الشارع. فلو سئلت مرة ثانية ما الدليل على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للطهارة، نقول الدليل عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الوضوء في الطعام والشراب علمنا أن الحكمة منه هو السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وأنها أثمان لا يجوز أن تكون حكرا للناس، فلا يصح كذلك أن تستعمل في وضوء ولا غيره. رحنا تقرير الدليل كم قرر؟ اقرأ المتن الآن. المتن الدليل؟ لا لا لا. لما روى حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب إذا قيل أن هذا الأكل من هذين المعدنين لا يجوز، ما الدليل على عدم الجواز؟ قص اللفظة كلمة لا الناهية، لا الناهية إذا دخلت على فعل المضارع دلت على أنه يفيد التحريم، إذن النهي يفيد إيه؟ التحريم. أفضل مما يقول بعضه أحسن وأولى مما يقوله بعض الناس أن النهي يدل على الكراهة، الصحيح أن النهي يدل على التحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم على الكراهة، فالأصل في النهي ما هو؟ أنه يدخل في التحريم. ألفاظه ما هي صيغته المشهورة كلمة لا إذا دخلت على فعل المضارع، لكن أحيانا ما تكون في لا يوجد في كلمة لا تفعل ذلك غير لا توجد، كلمة لا تفعل ما توجد. كالحديث الذي يليه بعد انظروا فيه قوله صلى الله عليه وسلم روى أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لو سئلت ما هي الصيغة التي تفيد التحريم في هذا النص؟ كلمة لا تفعل غير موجودة، وقلنا أدل صيغة على التحريم كلمة لا تفعل، وأدل صيغة على الوجوب كلمة افعل. فهنا الصيغة ليست لا تفعل. أحسن، رتب عليه وعيد. كل حكم رتب عليه وعيد بالنار أو باللعنة أو بالطرد من رحمة الله أو بالوقوف في الشمس أو ما إلى ذلك مما فيه عذاب، دل على أن ذاك الفعل منهي عنه. إيش يدل عليه؟ على أن الفعل منهي. يعني ما في صيغة معينة، أشهر صيغ الوجوب افعل، قد تكون فعل أخرى في أفعال أخرى تدل على الوجوب، لكن إذا رتب عليه أنه يدخل الجنة وأن ثواب الحسنات كذا وكذا قد يدل على الوجوب. أما صيغ النهي وأشهرها صيغة لا تفعل، قد توجد قرائن أخرى تدل على النهي ليست فيها كلمة لا تفعل، وإذا رتب الحكم على وعيد في دخول النار أو باللعنة. عرفنا هذا؟ يقرأ وتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه. والجرجرة هي صوت وقوع الماء في انحداره في الجو. كان الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي شرب في هذين الذهب والفضة كأنه يقول أنت حين تبتلع الماء له صوت إذا دخل الجو، كذلك يوم القيامة نسأل الله السلامة قد يناله من العذاب مثل هذا النوع، يدخل النار في جوفه وله صوت كصوت دخول الماء في جوف الإنسان. وغير الأكل والشرب في معناه. هذا وجه القياس، غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب. لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب. إيش معنى هذه العبارة؟ لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب. غالب استعمال الناس الأواني الأكل والشرب الأشرب، لما كان غالب الناس نص عليهم. والأصل أن يقول لا تشربوا هذه الذهب والفضة، لا تستعملوها، ما يقول لا تشربوا ولا تستعملوا هذه، لا تتخذوها ولا تستعملوها، يصرف منها جمع معهد. لكنه صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب لأن غالب استعمال الناس، ويفهم به معناه ما هو معناه. وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به. إيش معنى ما كان كذلك؟ أيوة، اللفظ الذي خرج مخرج الغالب الحكم لا يتقيد بذلك اللفظ. الله سبحانه وتعالى يوم يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انظر كيف، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. كلمة الربيبة يعني بنت المرأة التي ليست متزوجت امرأة وعندها بنت من رجل آخر، ماشي؟ فهذه البنت لا يجوز أن تتجوزها لو طلقت أمها ولا ماتت أمها. القرآن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللي تربيها أنت. لو أخذنا بها بظاهر هذا اللفظ لفهم منه أن المرأة التي عندها بنت وهذه البنت عند أبوها ما ربيتها أنت، ثم ماتت هذه المرأة ولا طلقت، لك أن تتزوج بنتها لأن هي ربيبة عندك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ نعم. طيب، فيقال إيش يقال؟ يقال مثل ما قيل هنا أن اللفظ خرج مخرج الغالب. إيش معنى مخرج الغالب؟ إن أكثر الناس الربيبة ما تكون التي حجروا، أغلب الناس يزوج مرأة بنتها معها، ما تكون بنتها بعيدة عنها. هذا الواقع. فلما كان ذاك الواقع نص عليه بهذا اللفظ، وما كان خرج مخرج الغالب لا يتقيد به، فيقال هذا لا مفهوم له، هذا القيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. عرفنا هذا؟ طيب، كذلك في آية أخرى، يعني أمثلة من الشرع في هذا المثال، الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فتيات يعني الجواري، كان العادة يقولون يجيب لنا فلوس يجبرها تأتي بدراهم فتروح تزني عشان يجيب الدراهم. يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذه جرى عفيفة، إذا كانت عفيفة لا تكرهها، ثم إذا كانت غير عفيفة إن أردنا تحصنا، ها مفهوم الظاهر، هذا مفهوم الظاهر، لفظ ظاهر اللفظ. إن أردنا تحصنا، إذا ما أردنا لم ترد هذه الفتاة أن تكون حصينة ولا كانت تبعثها، هذا ظاهر اللفظ. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فإيش يقال فيه؟ يقول أن هذا خرج مغرج الغالب، إن أكثر الناس من يكره فتياتهم هم عفيفات، لكن سيدة يجبرها، فلما خرج مغرج الغالب لا مفهوم له، سواء هي أرادت العفة والحصانة ولم تجد العفة، لا يجوز لسيدة أن يكرهها للزنا ولا يجبرها عليه ولا صح. أقول الكلام هذا إن عرفنا هذه العبارة، لا قال لأن ذكرهما لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به، يعني ما يكون حفظ مقصود هذا شيء بل يتعداه بشيء. هذا ترى مهمة، قاعدة مهمة عرفناها دي. طيب ايش لقوله تعالى؟ لا مو لقوله، كقول يصلح، كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر. الآية أي سير القاعدة سير ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد فاز الوقت على ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد. صحيح، اللفظ الذي خرج مخرج الغالب أو الحكم الذي خرج مخرج الغالب لا يتقيد، أو الصيغة التي حلها كقوله تعالى وإن كنتم على سفر. الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرئة لا ليس أمور هذه الآية أي كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فأيما كذا أيما خلينا نخص صحيح قد تكون هذه كذلك يا آيتين أيضا واحدة في السفر في الضرب في الأرض عشان قصر الصلاة والخوف ها جاء أحدكم من رأي دولة مسكين النساء وهذه الآية التي في سورة التيمم اللي في سورة المائدة في التيمم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إن كنتم على سفر ما حصلت ماء يما مفهومه أن منطوقه أن التيمم لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا كنت في الحضر. بعض وجل الشرف قال إذا كنت على سفر عرفت اللي معرفت الآن مفهومة هاي عم المقر. قالوا إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا مصعدا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يفهم منها أن السفر بس في السفر التيمم لا يجوز إلا في الحضر، غير السفر ما يجوز تيمم، غير الحضر لا يجوز تيمم، أن التيمم لا يجوز إلا في السفر، أما في الحضر لابد من وضوء. مع انه معروف انه يجوز التيمم عند فقدان الماء سواء كان يحضر ولا بس. ما الذي قال ذلك؟ قالوا ان الغالب ان ان ان عدم الماء عدم وجود الماء غالبا ما يكون الا بسبب، فنص على الغالب. واللفظ اذا خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به. واضح هذا؟ الآية على الرجال والنساء نكفي المثل فوق استعمال على الرجال والنساء. كلمة على الرجال والنساء لعموم الأخبار. قوله على الرجال والنساء لعموم الأخبار، والمعنى فيهما أن كلا من الجنسين مكلف، ولم يكن دليل مخصص. كلمة على الرجال والنساء لا تطبق بسعش، لا شوش عليك، حسبوا أن تمام الآية شيء القصين دي رجال ما تاش قصين حطيت ولا شيء كذا اشكلت عليه ولا خلي قصين، خلي حط مو قص واحد لكل رجال بقصين عشان لا تكون عيانين. يعني هذا جزء من المتن. ماشي. بعد كلمة عموم الأخبار ايش في عنده؟ نقطة ولا ايش في؟ نقطة. نعم نقطة بعده والمعنى فيه. طيب بعد كلمة العموم الأخبار في نقطة. النقطة دي خلوها شولة، خلوها واو مقلوبة. سير الكلام نحن مرتبط أن الحكم أن النهي عن استعمال الذهب والفضة عام في الرجال والنساء، لأن الأخبار التي جاءت بتحريمهما ما خصت جنس دون جنس. حتى المرأة لا يجوز لها أن تشرب في عينك الذهب والفضة، معنى لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت، لأن لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت في المعتاد. إيش معنى في المعتاد؟ غير المعتاد لا يجوز. عادة الناس لو حبت تعمل فستان من ذهب يقول هذا ما يجوز، ما استعمل الناس ذهب، مثل الحلية ما يلبس كردين. لو أردت تعمل ثقاب ولا صندل ولا نعل من ذهب يقول هذا ما يجوز، لم يرد ذلك استعماله. في المعتاد لها تلبس الذهب والفضة ما شاءت، لكن لو أرادت تأكل ملعقة فضة تقول لها لا ما يجوز. طب جسم لنا لباس الذهب والفضة يقول نعم، يلبس منه ما شئت إلا أكل الذهب والفضة فلا يجوز لكم. ها تفهم كلام هذا؟ فلا يجوز لهم. والمعنى فيهما أن كل من الجنسين مكلف، ولم يكن دليل مخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه. ليه ذكر هذا إنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه؟ أراد أن يقول لو اعترض معترض بارك الله، لو جاء معترض يعترض نقول له هذا أبيح للنساء عشان التحلي باب الزينة، ولكن الشرف في الذهب والفضة ليس باب الزينة، أباح الله لهن الذهب والفضة في اللباس عشان باب الزينة. طيب لأجل التزين للزوج، فإن توضأ منها وفيها وإليها في إناء مقصوب أو ثمنه فهل تصح طهارته؟ على وجهين. وإن توضأ منها وفيها وإليها، توضأ منها وتوضأ فيها وتوضأ إليها، إيش الفرق بين منها وفيها وإليها؟ ها؟ في فرق منها يا شيخ صب الماء عليها. فإن توضأ منها يعني اخترق منها بارك عليها واخترق، وتوضأ فيها يعني تكون تحت إلى خلف جلس وجلس داخل جوا فيها. ها؟ نعم. فيها وقعد يغتسل ولا يتوضأ، عرفنا هذا. وتوضأ إليها يعني شال الإناء وقبلها إذا موجود واحد صب على يدينك. ها؟ فاستفدت إنه ما يستقبل المال اللي يتقبل منك. ها؟ المال مستقبل منك يروح ينزل هناك يعني ينزل فيها، عرفنا؟ لا هذه كيف؟ وإليها يعني أنت واحد صب عليك موية وإنها تحت تغطس تستقبل الحصان. ما إذا معها؟ فقلت هم قلت له وقلت فيه وقلت عنه، ها؟ نظرت له ونظرت إليه في حرف الجري إذا دخلت على طب صارت الشيخ إليها مثل منها لمنها تقترب تقترب تستعمله، وهذه ذيك تنظف منه وهذه تنظف فيه. نعم في ولا يعني اي او صخر تنزل فيها يعني يطش زمان زمان ما كانت في صنابير والحمامات مين متيسرة، حمام واحد بدار واحد بدور واحد بس ما في حمام ثاني، غالبا يستعملونه النساء بعيد عن الرجال. إذا جاءوا ضيوف جابوا إبريق صار مصنوع من صفر من نحاس شكله طيب، جابوا طشت وصابون والولد يقدم الصابون ويصب على الضيوف. هذا كان موجود أنا أعرف ذلك. عاد بعدين لما صارت الشقق وطلعت الإمارات وصارت الآن هذا كان موجود، كان طشت موجود. وإلى الآن لابد في بعض القرى من عرفنا هذا؟ نعم. فإن توضأ منها وفيها وإليها أو توضأ في إناء من إناء مغصوب أو في إناء مغصوب أو إناء ثمنه مغصوب، ما هو الإناء مغصوب؟ نسأل الله سلامه اتصل من فلان 10 ريالات أخذ منه في القوة وراح اشترى منها إناء إبريق وقام يستعمل الإبريق في الوضوء، هل يصح التوضأ من إبريق ثمنه مغصوب أو من إبريق مغصوب أو من إبريق مصنوع من فضة أو من